الخمر نجاستها حسية أو معنوية؟ لماذا تسأل عن نجاسة الخمر أو عدم نجاسة الخمر؟ ماذا تريد به؟ يجب أن نعرف ما حكم الخمر، أما أن نقول هو نجس نجاسة حسية ولا معنوية. لا نريد الخمر أن يوجد في بلاد المسلمين، ولا نريد أن ينتشر شيء من الخمور والمخدرات في بلاد المسلمين، لأن الإسلام يريد من المسلم أن يكون عاقلا لا مجنونا، فكيف يسعى في جنون من عقل؟ لا يصبح أن الإنسان يتنازل عن عقله ويرضى بأن يكون مثل الثور أو أسوأ حال. إذا زال عقله فهو كالبهيمة لا شرف له، ولهذا فالمجنون تسقط عنه التكاليف. فكيف من شرفه الله بالعقل يقبل أن يتنازل عن هذا العقل ويتحول إلى طائفة المجانين بدلا من أن يكون من طائفة العقلاء الشرفاء؟ الشارع عندما حرم الخمر لعنها من 10 أوجه بعينها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها وآكل ثمنها وساقيها وشاربها. العاشر هو الشارب التكرار، والتسعة كلهم ملعونون لأنهم أيدي مساعدة لهذا التسكير. كل هذا حماية للعقول من الفساد وسدا للأبواب الموصلة إلى الشر، لأن الخمرة أم الخبائث وهي رجس. كان أحد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحد العباد الزهاد جالسا في صومعته يتعبد لله، فأرادت امرأة أن تغويه، وكانت ذات جمال ومكانة، فأرسلت إليه خادمها وقالت نريدك أن تشهد على عقد، لأننا لا نعرف في البلد أتقى منك ونريدك أن تشهد عليه. وليس من عادته أن ينزل من صومعته، لكن لما قيل له هذا الأمر أراد أن يحسن. خجل مع هذا الخادم وذهب معه إلى منزل تلك المرأة، فدخل مع الباب الأول هو والخادم، ثم الباب الثاني، ثم وقف الخادم وقال أنا لا أدخل، أدخل أنت الآن ولا يسمح لي الآن بالدخول. فلما دخل أغلق الباب من ورائه. أهل امرأة حسناء قد تهيأت له ووضعت عندها خمرا وغلاما، فقالت إنا لن ندعك لشهادة، وإنما ندعوتك لأجل فعل الفاحشة، فإن أبيت فاقتل هذا الغلام، فإن أبيت فاشرب الخمر، ولا ثالثة ولا مخرج لك إلا بفعل أحد الثلاثة، إما أن تزني وإما أن تقتل وإما أن تشرب الخمر. فكر في هذه الأمور الثلاثة فقال القتل نفس بريئة، لماذا أقتلها؟ والزنا فاحشة شنيعة، لماذا أفعلها؟ شرب الخمر سكر قليل ثم يزول وأعود على ما أنا عليه وأنتهي من هذه الورطة، وضرر يقتصر علي ولا يتعدى إلى غيري. ف حاول الكأس من الخمر وشربه، فلما شربه قال زيدي، فزادت فقال زيدي، فزادت، فقام وفعل الفاحشة بها وقتل الغلام. فالخمر أم الخبائث، وهو كما قال ربنا جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر، في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فهذا فلا يجوز التعاون مع من يريد شرب الخمر بأي وسيلة، بل قد نص العلماء على أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع عنبه للخمارين، أو أنه إذا كان عنده عنب في العادة يشتريه من يصنع الخمر لا يجوز له زراعة العنب، وإن كان العنب من الطيبات وبيعه لمن يأكله فيه أجر وثواب، لكن إذا كان سيباع على من يتخذه خمرا فإنه يتحول إلى معصية. هل يجوز الزواج بخالة زوجته من الرضاعة قبل انتهاء عدة الزوجة بعد الطلاق؟ نقول لا، لا يجوز. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فإذا كانت المرأة لها خالة من الرضاع وهي لم وأنت طلقتها ولم تخرج من العدة فلا يجوز الزواج بخالتها، يعني لا يجوز العقد على خالتها من الرضاع حتى تخرج زوجتك المطلقة من عدتها. وجدت مصحفا في المسجد الحرام غير الطبعة المدنية وأخذته لأقرأ فيه في المنزل، قال عليه في ذلك الشيء؟ نقول نعم، هذا وقف على المسجد الحرام فلا يجوز إخراجه منه. فيقول إن بعض الناس إذا عمل مصيبة قال: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إذا أراد أن يعمل معصية أو ذنبا يقول: إن الله على كل شيء قدير ولا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أما كونه لا يصيبك إلا ما كتب الله لك فهذا صحيح، وكون الله تعالى على كل شيء قدير هذا صحيح، لكن هذا ليس حجة لك في فعل المعاصي، لأن الله تبارك وتعالى جعل لك إرادة وجعل فيك عقل وخاطبك بفعل الأوامر وترك النواهي، وكونك تختار المحرمات وتترك الواجبات هذا ليس عجزا منك، وإنما هو اختيار ورغبة، أنت الذي اخترت هذا الأمر ورغبت فيه وفعلت فهو منسوب إليك. وإذا أردت أن تفهم هذا المعنى جيدا فطبقه في حياتك اليومية في الماديات: لا تأكل ولا تشرب واستلقي على ظهرك في الشمس وقل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هل تفعل هذا؟ أم أنك تذهب إلى جلب الطعام من الدكان وتدفع فيه الثمن، وتسارع إلى تبريد الماء، وتسارع إلى شربه، وتمد يدك وترفع الكأس وتدخل الماء في فيك وتبلعه؟ أليس هذا أنت الذي اخترته وقررته، أم أنك مكره على هذا الأمر؟ هل أنت مكره؟ ما أحد يقول إنه مكره، بل كل إنسان يرغب في هذا الشيء، ولو أنه لم يعمل هذا العمل لقيل إنه بهيمة. بل البهيمة تعمل لها إرادة في هذه الأشياء، تأكل العلف وتختار الأشياء المأكولات الطبيعية التي فطرها الله تعالى عليها. هذه المقولات هي مقولات بعض الزنادقة الذين يريدون أن يغالطوا وهم يعرفون الحقيقة لكنها من باب المعاندة والمعاكسة لا أكثر ولا أقل، وإلا فإنهم تقام عليهم الحجة فيما يتعاملون به مع الماديات. إذا عرف أن هناك بضاعة تباع بسعر رخيص ذهب مبكرا لأجل أن يكون من أسبق الناس إلى تحصيلها، لأنه يحصل على هذه البضاعة، لكنه وهو يعرف أن صلاة الجماعة ب27 درجة إذا صلاها في المسجد، وأنه يأتم إذا لم يصلها وصلاها في منزله، لا يبالي بهذا ويقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذه حجة مرفوضة وكلام باطل. نعم الله جل وعلا لا يقدر لك، لا يصيبك إلا بما قدر لك، لكنك أنت لا تعرف ما قدر لك قبل أن يقع، قبل وقوع الشيء لا تعرف ما هو الذي يقدر لك. ما الذي يدريك عن المقدر لك بعد قليل؟ ما تدري، لكنك أنت مطالب بأن تجد وتحرص على فعل الطاعات والبعد عن المعاصي. فإذا عجزت وبعد اجتهادك وحرصك فلا لوم عليك. إذا أنك لم تجد ماء أن تتوضأ به فلا ضرر عليك، تيمم. إذا كنت لا تستطيع أن تصلي قائم صلي جالس ولا لوم عليك. لكن تقول لا أنا لا أريد أن أصلي لأني لا أستطيع، لا هذا مرفوض. أقول ما حكم دفع النقود لجمعية خيرية علما بأن النقود التي يدفعها هذه الجمعية مبلغ إجباري، وعندما يحصل لهم مناسبة عزاء أو فرح يقومون بجلب ما يطلبه من هذه الجمعية؟ أولا التبرعات ليس فيها إجبار، التبرعات إنما هي إحسان وتعبد لله، هذا من ناحية. وأما ما ذكره السائل بأنه يكون ما يحصل من المبالغ يكون لمناسبات العزاء والأفراح ونحوها، أما مناسبة الأفراح فهذا حسن، وأما مناسبات العزاء هذا خلاف الشريعة، فإنه ليس هناك أموال تجلب أو تجمع لأجل اقتراح الشيء، ليس هناك أموال تجمع لأجل إقامة مناسبات عزاء. نبينا صلى الله عليه وسلم أنه إذا مات لأحد ميت عزاه وانتهى، يعزيه في المقبرة أو في المسجد وينتهي بهذا الأمر، ويصنع لأهل الميت طعاما يكفيهم من أحد أقاربهم أو جيرانهم، يدفع لهم دون جمع للناس وإيقاد للأنوار وسد للطرقات وإيذاء للخلق. مع الأسف الشديد الآن صارت مناسبات العزاء مشكلات، حتى أنهم أحيانا يسدون الطريق، وهل هذا العمل له أصل في دين الله؟ هذا عمل ابتداع وإيذاء. وإذا كانوا يريدون أن يترحموا على الميت يدعون له بالتعزية، وأهل الميت المقصود تسليتهم لا إيذائهم، لأن التعزية معناها التسلية. واجتماع الناس بهذا الشكل هذا إيذاء لأهل الميت وإرهاق لهم ويشق عليهم، وربما تكبدوا مبالغ وخسائر وفيهم قصار ويؤخذ من أموالهم ويؤكل بغير حق. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وهذه الأمور التي اعتادها بعض الناس لا برهان عليها ولا دليل، وقد كان جرير بن عبد الله البجري يقول كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. يسأل سؤال في الجغرافيا، يقول إنه سمع أن هناك مناطق في الغرب الشمس تبقى عندهم 6 أشهر وتغيب 6 أشهر، يقول هل هذا صحيح؟ نقول نعم صحيح. هذا في المناطق الشمالية من الأرض يوجد بعض المناطق تكون بهذه الصورة، نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.